حبيب الرسول الغالي ادوس منكرا امي انا ظن ما تتها امين حبيب الرسول الغالي وداعي تتها يا سيدي يا تهامي اسمك خير الاسامي يا سيد السر المواني انا غزل بين اوهامي حبيب الرسول الغالي وداعي تتها ابن ربي افرج موساكن دار السلامة سرك سرى وتنعامة أصلح ناسا غشامة الحذر الغدر الزامي ودائي يا حذر مرفوع رأيت من مرجات ولايت من الأمير بدايت عايز هناها ولايت الحذر الغدر الزامي ودائي ابن ابن ولاد الله ظهري جموت واهلا عبد الاله غير الا عيس وجاد شيلا الحبر مع تحياتنا لكم من موقع الاشراف الابد اب زورونا على صفحتنا بالفيسبوك او على موقعنا الالكتروني الاشراف الابد اب لتجدوا الكثير الذي يعجبكم اخوتي. ارفع خطابا الحبر الغدراني يا ورد الاب والاب لا تذبون تذهبا رحمة الدعوة المجابة الطيور تعرف خطابا الحبر الغدراني ودعاء الغريب ابن العتابر خادم لله قابل حكيم ليه الجرح وابر خلوات بالعنابر حبر الغدراني ودعاء غريب ابن العتابر خادم لله قابل حكيم ليه الجرح وابر خلوات بالعنابر الحبر الغدراني ودعاء لسلم يا مولاي على الرسول مليايا يوم الخلق رايا مولي النعيم معايا الحبر الغدراني ودعاء